كما طال الوداد حبي إلي. الله الله الله. كما طال الوداد حبي إلي وسقاني كاسا كما طال الوداد حبي إلي وسقاني كاسا من يتبعني أهديه في الهوى في الهوى في الهوى صراطا سويا. والدي عليك فالق فالقمر صدى واسعدي يا نفس فالحق والله واسعدي نفس واسعدي وسعدي نفس فالحق والله بردي عليك فالقمر صالح فالقمر صالح بردي عليك فالقمر صالح صدى واسعدي يا نفس فالحق والله واسعدي يا نفس واسعدي يا نفس واسعدي يا نفس نفس فالحق والله بردي عليك فالقمر صالح فالقمر صالح واسعدي يا نفس فالحق Oh. النبي